أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في التقريب الثاني للدليل العقلي الذي أريد به دليلا على حجية خبر الواحد، حجية الروايات، أخبار الآحاد. وهذا التقريب الثاني مضى بيانه بالأمس، وكان حاصله عبارة عن التمسك بالعلم الإجمالي، لكن العلم الإجمالي لا بالصيغة التي تقدم الكلام عنها، وهي الصيغة التي كانت تقول إننا نعلم إجمالا بثبوت أحكام واقعية، تكاليف واقعية إلزامية ثبوتها علينا، وهذه التكاليف الإلزامية الواقعية موجودة في دائرة الروايات. فبما أننا نعلم إجمالا بهذه التكاليف الإلزامية، إذن يجب علينا احتياطا أن نعمل بكل رواية تدل على تكليف إلزامي، لأن كل رواية هي طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي. وبهذا كان يراد الاستنتاج وجوب العمل بكل الرواية من باب حكم العاقل بالاحتياط. هذا هو التقريب الذي تقدم ودرسناه. أما التقريب الثاني فهو الذي ذكرناه بالأمس عن المحقق النائيني، وهو عبارة عن صيغة أخرى للعلم الإجمالي. يتمسك هنا بالعلم الإجمالي، لكن أي علم إجمالي؟ ليس العلم الإجمالي بالتكاليف الواقعية الموجودة في دائرة الروايات، لا، وإنما العلم الإجمالي بحجية بعض هذه الروايات. بالأخر هذه الروايات الموجودة بأيدينا قطعا بعضها على الأقل صادر من المعصومين. خب، فإذا كان بعضها قطعا صادرا من المعصومين، هذه الروايات ماذا تتضمن؟ هذه الروايات كل واحدة منها ظاهرة في حكم شرعي، ظاهرة في تكليف إلزامي. هذه الرواية ظاهرة في وجوب شيء، تلك ظاهرة في حرمة شيء، الثالثة ظاهرة في وجوب شيء آخر، وهكذا لها ظهور. هذه الروايات التي نعلم إجمالا وقطعا بصدور بعضها من المعصومين، هذه الروايات ظاهرة في الوجوب والحرمة، والظهور حجة. الحجية حكم ظاهري، موضوعه الظهور. إذن فقط عن هناك حجيات منجزة علينا وثابتة علينا بموجب هذا العلم الإجمالي، فنحن نعلم إجمالا بحجية بعض هذه الروايات. هذا علم آخر، هذا غير العلم الأول. العلم الأول كان يستند إلى أننا نعلم بمطابقة بعض الروايات للواقع، فما دام هذه الروايات تدل على وجوبات وتحريمات فقطعا بعضها مطابق للواقع، يعني الواقع شنو؟ الحكم الواقعي، فنعلم إجمالا بثبوت بعض الأحكام الواقعية علينا. هذا العلم الأول. الآن لنفرض أننا لا علم لنا بمطابقة الروايات للواقع، ما عندنا شغل بمطابقة الروايات للواقع واستنتاج الحكم الواقعي، يعني لا نريد أن نكتشف من خلال العلم الإجمالي الثاني نكتشف الأحكام الواقعية، ما لنا شغل بهذا، لنفرض أننا لا نعلم بمطابقة الأخبار أو بعضها للواقع، لكن هالمقدار نعلم أن بعض هذه الأخبار على الأقل صادر من المعصومين، وهذه الأخبار لها ظهور، ظهور ظهور ظهور في الوجوب والحرمة، والظهور حجة. إذن فنحن نعلم بحجية بعض هذه الروايات على الأقل ظاهران علينا. نحن إذا أفرضوا بالعلم التفصيلي، لو فرضنا أننا علمنا تفصيلا بصدور هذا الكلام من المعصوم، مو علم إجمالي، تفصيلا كلام معين صدر من المعصوم قطعا، وهذا الكلام كان له ظهور في ماذا؟ كان له ظهور في تكليف معين، في وجوب شيء أو حرمة شيء. فهنا هذا الظهور حجة، حتى ولو لم نعلم بمطابقة هذا الظهور للواقع، ظهور هو مو صراحة مو نص، ما يفيد القاطع، ما عدنا قاطع بمطابقة هذا الظهور للواقع، وأن هذا الحكم الذي يدل عليه هذا الكلام حكم واقعي، ما عدنا. حتى ولو لم نعلم بأن هذا هو الحكم الواقعي، لكن هالمقدار مسلم أن هذا الظهور حجة علينا، هذا فيما علمنا تفصيلا بصدور كلام من المعصوم. فإذا علمنا إجمالا بصدور بعض هذه الروايات من المعصوم، وهذه الروايات لها ظهور، فهم نفس الشيء. إذن فنحن نعلم إجمالا بأن بعض الروايات حجة علينا، حتى ولو لم نعلم بمطابقتها للواقع وللتكاليف الواقعية. هذا العلم الإجمالي بحجية بعض الروايات، هذا هو التقريب الثاني لهذا الدليل العقلي. خب، وقلنا بالأمس أن هذه الصيغة للعلم الإجمالي تمتاز على الصيغة السابقة، تمتاز بأن إشكال الشيخ ونقض الشيخ لا يرد كما ذكرنا بالأمس. لكن انتهينا إلى هذه النقطة، أنه بالرغم من أن هذه الصيغة تمتاز على الصيغة السابقة ولا يرد عليها نقض الشيخ الأعظم الأنصاري سلام عليكم ورحمة الله، مع ذلك يرد عليها نفس الإشكال الذي أوردناه على التقريب السابق. نحن الإشكال الذي أوردنا على التقريب السابق كان عبارة عن أنه هذا العلم الإجمالي الذي تريدون التمسك به هنا، وهو العلم الإجمالي بالتكاليف في دائرة الروايات، هذا العلم الإجمالي يوجد علم إجمالي آخر أوسع منه، وهو العلم الإجمالي بتكاليف في دائرة مطلق الأمارات الظنية، مو بس الروايات، الشهرات والإجماعات، هذا العلم الذي سميناه سابقا بالعلم الوسط، هذا موجود. وهذا العلم الوسط قلنا لا ينحل بالعلم الصغير، بالعلم في حدود دائرة الروايات بس. إذن فالنتيجة أنه إذا أردتم التمسك بالعلم الإجمالي فيجب أن تقولوا بوجوب العمل ب، أسمو حجية، أفرضوا وجوب العمل بكل الأمارات الظنية مو بس الروايات. هذا الإشكال الذي أوردناه على التقريب السابق، نفس هذا الإشكال يأتي هنا أيضا على هذا التقريب الثاني، وهو أنه نحن هنا عندنا علمان إجماليون. نعم، علم إجمالي هو هذا الذي ذكرتموه، العلم الإجمالي بالحكم الظاهري، يعني بحجية بعض الروايات، هذا التقريب الثاني، هاي الصيغة الثانية، هذا بالنسبة للروايات. بالنسبة للروايات يوجد لدينا علم إجمالي بحجية بعضها وإن لم نعلم بمطابقتها للواقع، لكن نعلم بحجية بعضها من باب حجية الظهور. ويوجد علم إجمالي آخر في غير دائرة الروايات، في دائرة سائر الأمارات الظنية غير الروايات، يعني الشهرات الفتوائية والإجماعات المنقولة وغيرها. ما هو هذا العلم الإجمالي آخر؟ وهو العلم بأنه ليس كل الشهرات خاطئة وغير مطابقة للواقع، هذا احتماله ضعيف جدا، وليس كل الإجماعات المنقولة خاطئة، هذا احتماله ضعيف جدا. فبحسب حساب الاحتمالات نعلم بصحة ومطابقة بعض الشهرات الفتوائية أو بعض الإجماعات المنقولة الموجودة في الفقه مطابقتها للواقع. والشهرات شهرات قائمة على تكاليف إلزامية، يعني هناك شهرة فتوائية على وجوب شيء، هناك إجماع منقول على حرمة شيء، هناك شهرة فتوائية على وجوب شيء ثالث. الشهرات والإجماعات المنقولة الموجودة في الفقه هذه قائمة على تكاليف إلزامية، تكاليف واقعية، وقطعا مو كلها خطأ. بحساب الاحتمالات احتمال خطائها جميعا هذا الاحتمال ضعيف وضئيل جدا، يحصل لنا القطع أو على الأقل الاطمئنان بمطابقة بعضها، على الأقل بعضها ولو 10 منها ولو 20 منها مطابقتها للواقع. والواقع شنو؟ عن حكم الواقعي الذي تدل الشهرة عليه أو قامة الشهرة عليه أو القامة الإجماع عليه. فبالتالي يحصل لنا علم إجمالي بتكاليف واقعية موجودة في دائرة هاي الأمارات الظنية الأخرى غير الروايات. فحصل لنا علمان إجماليان، علم إجمالي بحجية بعض الروايات حكم الظاهري في دائرة الروايات، وعلم إجمالي بالأحكام واقعية في دائرة غير الروايات. خب النسبة بين هذين العلمين، بين أطراف هذين العلمين، النسبة عموم وخصوص من وجه. هناك مادة اجتماع لهذين العلمين، ومادة الاجتماع عبارة عن الموارد التي توجد فيها روايات ظاهرة في تكليف إلزامي، وتوجد أيضا في هذه الموارد شهرة فتوائية على تكليف إلزامي أو إجماع منقول على تكليف إلزامي. هاي مادة اجتماع العلمين، هم العلم الأول وهم العلم الثاني في هذا المورد كلاهما موجود. فالموارد والشبهات التي توجد فيها روايات ظاهرة في التكليف الإلزامي وتوجد فيها أيضا شهرة أو إجماع منقول على التكليف الإلزامي، هذه مادة اجتماع العلمين. وهناك لكل من العلمين مادة افتراق. مادة افتراق العلم الإجمالي الأول الذي ذكرتموه في حدود الروايات، مادة افتراقها عبارة عن الشبهات التي توجد فيها رواية ظاهرة في التكليف لكن لا توجد شهرة فتوائية أو لا يوجد إجماع منقول، هذا مادة افتراق العلم الأول. العلم الثاني هنا ما موجود لأنه ماكو شهرة ماكو إجماع منقول، بس العلم الأول. ومادة افتراق العلم الثاني عن العلم الأول عبارة عن الشبهات التي توجد شهرة فتوائية على تكليف أو إجماع منقول لكن لا توجد فيها رواية ظاهرة في التكليف، هذه مادة افتراق العلم الثاني العلم الأول. إذن فهذان علمان إجماليان صحيحا النسب، خب المفروض أن تقولوا كلاهما حجة كلاهما منجز. العلم الإجمالي الأول الموجود في دائرة الروايات منجز، ينجز علينا ماذا؟ وجوب العمل بكل الروايات يجب علينا احتياطا أن نعمل بكل الروايات حتى نكون واثقين من أننا عملنا بالروايات التي هي حجة والتي لا نشخصها. الروايات التي هي حجة إجمالا واللي هي موجودة قطعا في البين حتى نكون واثقين من أننا عملنا بالروايات التي كانت حجة علينا، فيجب أن نعمل بكل الروايات. هذه بالنسبة للعلم الأول منجز وجوب الاحتياط علينا. العلم الثاني في دائرة سائر الأمارات الظنية أيضا علم إجمالي منجز، يجب علينا أن نعمل بسائر الأمارات الظنية يعني الشهرات والإجماعات حتى بكلها حتى نكون واثقين من أننا عملنا بالشهرات التي كانت مطابقة للواقع أو الإجماعات التي كانت مطابقة للواقع. فمقتضى منجزية العلم الإجمالي شنو صار؟ وجوب العمل مو بس الروايات بكل الأمر الظني. هذا هو الإشكال الذي أوردناه على التقريب السابق نفسه ورد هنا. فهذه الصيغة الثانية وإن امتازت على الصيغة الأولى لكن الإشكال نفسه الإشكال. هذا تمام الكلام في المقام الأول، حيث قلنا في أول يوم عندما دخلنا في هذا البحث بحث الدليل العقلي على حجية خبر الواحد وذكرنا العلم الإجمالي الذي تقدم ذكره، قلنا يجب أن نتكلم في مقامين: أولا حول منجزية هذا العلم وحدود هذه المنجزية. خب هذا هو المقام الأول الذي انتهينا منه الآن، وقد عرفنا أن هذه المنجزية ثابتة، بلي لكن هذه المنجزية ثابتة لا للعلم الإجمالي في حدود الروايات بس، وإنما هذه المنجزية ثابتة للعلم الإجمالي الأوسع منه وهو العلم الثاني الوسط، يعني العلم الإجمالي في دائرة مطلق الأمارات الظنية. إذا تردون تتمسكون بالعلم الإجمالي وبمنجزيته فقولوا بوجوب العمل بكل الأمارات الظنية، لأن هذا العلم لم ينحل وأقمنا البرهان على عدم انحلاله، وأقمنا البرهان على عدم إمكان انحلاله، مو بس مو منحل، ما يمكن هم أن ينحل. هنا أكو سؤال قد يخطر في ذهنكم أنه خوب إذن شنو صارت النتيجة؟ يعني هذا العلم فوق موجود ومنجز، إذن احنا نفتي يعني بوجوب العمل بكل الأمارات الظنية؟ ها؟ لا لا. ليش لا؟ ما دام انتهيتم إلى هذا الصناعه يكون يفتي بكل الأمارات المفروض هيجي. لا، نقول هذا الذي قلناه، طبعا هذا خارج عن بحثنا لكن حتى لا يجي في ذهنكم هيجي سؤال ويشوش ذهنكم. نحن قلنا إن هذا العلم، العلم الإجمالي الوسط وهو العلم في دائرة كل الأمارات الظنية، هذا العلم موجود وما منحل، ما ينحل، لكنه لا ينحل حقيقتان، يعني الذي نفيناه هو الانحلال الحقيقي، هذا نفيناه. هناك نوع آخر من الانحلال مذكور في العلم الإجمالي وهو الانحلال الحكمي، الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي غير الانحلال الحقيقي. إلى الآن كان الكلام في الانحلال، يعني الشيخ الآخوند والسيد الأستاذ الخوئي ادعوا الانحلال الحقيقي واستقرار الأمر على العلم الصغير. السيد الشهيد سيدنا الأستاذ الشهيد نفى هذا، نفى الانحلال الحقيقي وأن العلم ليس علما في حدود الروايات بس، بل هو علم في دائرة مطلق الأمارة الظنية. لكن عجبا، هل هذا العلم منجز؟ بالتالي العلم الإجمالي، هذا بحث في العلم الإجمالي يأتي إن شاء الله. في العلم الإجمالي هناك نقول العلم الإجمالي الباقي وغير المنحل منجز بشرط أن لا ينحل حكمان. إذا انحل العلم الإجمالي اللي هو موجود حقيقة، لكن إذا انحل انحلالا حكميا فبالتالي لا ينجز. والانحلال الحقيقي شنو؟ الانحلال الحقيقي كما مثلنا، افرضوا نعلم إجمالا بنجاسة 5 أواني من بين 50، بعد ذلك نعلم علما إجماليا بنجاسة 5 من ضمن 20 من هاي 50، 20 هنا 30 هنا، بالبداية علمنا إجمالا بنجاسة 5 من 50، بعدين علمنا إجمالا بنجاسة 5 من 20. هنا ينحل العلم الأول حقيقة، ينحل يعني بعد ما عدنا علم بأنه في ضمن 50 أكو 5 نجس، عدنا علم بأنه في ضمن 20 أكو 5 نجس، أما في ضمن 50 أكو 5 نجس لا، هذا شيء علم ما عدنا أبدا. بالتالي 30 الأخرى تخرج، يعني يقل عدد أطراف العلم كما قلنا بالأمس. معنى الانحلال الحقيقي هو أن يقل حقيقة عدد أطراف العلم، عدد أطراف العلم كانت 50 الآن صار 20، 5 من 20 نجس، هذا الانحلال الحقيقي. الانحلال الحكمي شنو معناه؟ أنه مثلا في نفس هذا المثال إذا علمنا إجمالا أولا بنجاسة 5 من ضمن 50، ثم قامت الحجة، قامت أمارة حجة معتبرة شرعا وفرض بينة شهادة عدلين، قامت الحجة على نجاسة أفرض 5 من 20، 20 هاي الصوب المحطوطة الصوب، 30 هنا، البينة قالت 5 من هذه ال20 نجس، مو احنا علمنا اجمالا بنجاسة 5 من 20، لا، البينة قامت، الحجة قامت على نجاسة 5 من 20. هنا هل ينحل العلم الأول انحلالا حقيقيا يعني بعد ماكو علم عندنا بنجاسة 5 من 50؟ ليش؟ موجود، بعد موجود، لأن البينة ما أفادتنا العلم، بينة غايته أفادتنا الظن، الظن بأنه 5 من 20 نجس، لكن احتمال أنه 5 من 50 نجس مو 5 من 20، هذا احتمال موجود. إذن لا زال العلم الأول باقيا لم ينحل، انحلال حقيقي ما حصل. لكن إذا ما حصل هل أن العلم الأول الحقيقي منجز علينا؟ ها؟ يعني يجب علينا الاجتناب عن 30؟ لا، العلم الأول لم ينحل حقيقة لكنه ينحل حكمان بموجب البينة، حكمان ينحل يعني هو موجود لكن حكمه ليس حكم العلم الإجمالي، هو علم إجمالي موجود لكن ليس حكمه المنجزية، ما ينجز علينا وجوب الاجتناب عن كل 50 إناء، وإنما الذي ينجز علينا وجوب الاجتناب البينة التي قالت أنه في هذه 20 توجد 5، فيجب علينا الاجتناب عن هاي 20، أما 30 الأخرى لا يجب الاجتناب عنها. ليش؟ لأن الأصول المؤمنة تجري فيها بلا معارض، يعني أصالة الطهارة مثلا في هذا المثال باعتبار المثال بالنجاسة، فأصالة الطهارة تجري في هاي 30 بلا معارض، وإذا جرت الأصول المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي هذا معناه شنو؟ معناه أن العلم الإجمالي لم ينجز. العلم الإجمالي إذا نجز في جميع أطرافه يعني لا تجري الأصول المؤمنة في أطرافه، أما هنا تجري أصالة الطهارة في هاي 30. وإن كنا رغم أننا نعلم العلم الأول موجود، العلم الأول الإجمالي وهو نجاسة 5 من 50، هذا العلم موجود ما انحل، لكن لا يجب علينا الاجتناب عن هاي 30، بإمكاننا أن نجري أصالة الطهارة، هذا نسميه انحلال حكمي. ففي ما نحن فيه أيضا كذلك، نحن وإن أصررنا على بقاء العلم الإجمالي الوسط في دائرة مطلق الأمارات وعدم انحلاله حقيقة، لكن مو منجز هذا العلم الإجمالي، لا ينجز علينا وجوب العمل بكل الأمارات الظنية، وإنما الذي ينجز علينا الذي يتنجز علينا عبارة عن وجوب العمل بالروايات فقط، لأن قامت الحجة في مورد الروايات. في بحث حجية خبر الواحد أثبتنا حجية خبر الواحد، أما سائر الأمارات الظنية ما ثبتت حجيتها. نعم نعلم إجمالا بتكاليف في مواردها، لكن لم تثبت حجيتها. يصير مثل 30 إناء المحطوطة الصوب الذي قلنا بالأصول المؤمنة تجري فيه. فأصالة عدم الحجية جارية في سائر الأمارات الظنية، أما في مورد الروايات يجب العمل بها. هذا قلت لكي يكون واضحا عندكم. على كل حال هذا المقام الأول. الآن نأتي إلى المقام الثاني. قلنا في أول يوم أنه نتكلم في مقامين، كان هذا هو المقام الأول، أصل منجزية هذا العلم الإجمالي وحدود منجزيته، هذه أصبح واضح. المقام الثاني هو الكلام عن أن هذا الدليل العقلي أو قولوا هذا العلم الإجمالي نتيجته ما هي؟ هل نتيجته حجية الأخبار والروايات؟ هذا العلم الإجمالي افرضوا استقر بنا الأمر على هذا العلم الإجمالي الذي تقولون وهو العلم الإجمالي في حدود الروايات، خب منجز هذا العلم، بسم الله منجز. هذه المنجزية ماذا تعني؟ هل تعني حجية هذه الروايات أم أنها لا تعني الحجية، وإنما تعني وجوب العمل بهذه الروايات؟ أما أن هذه الروايات حجة لا، نريد أن نعرف في هذا المقام الثاني بعد الفراغ عن ثبوت هذه المنجزية، نريد أن نعرف أن هذه المنجزية هل تؤدي نفس وظيفة الحجية، الحجية التي نريد إثباتها لخبر الواحد، وأن نتيجتها العملية هل هي نفس نتيجة حجية خبر الواحد أم أنها لا تؤدي تلك الوظيفة ونتيجتها عملا تغاير نتيجة الحجية. بعبارة أخرى، إن الدليل العقلي الذي ذكر حتى لو فرض اختصاصه بباب الروايات، احنا لم نقبل اختصاصه بباب الروايات، قلنا يشمل كل الأمارات الظنية، لكن الآن لنفرض أنه أن هذا الدليل العقلي هذا العلم الإجمالي استقر به الأمر على الدائرة الأضيق، يعني على الدائرة الصغيرة الثالثة، يعني حدود الروايات بس. خب افرض، هل هذا الدليل العقلي المختص بباب الروايات هل يتحد في النتائج وفي الثمرات، يتحد مع فرض الحجية الشرعية المجعولة للروايات التي يدعى ثبوتها في بحث حجية خبر الواحد؟ القائلون بالحجية يدعون الحجية الشرعية التعبدية للروايات لأخبار الآحاد. هل هذه المنجزية التي انتهيتم إليها في هذا الدليل العقلي هل هي تتحد في النتائج وفي الثمرات مع الحجية المطلوبة المتوخاة، بحيث لا يبقى أثر عملي بين فرض الإيمان بالحجية وفرض عدم الإيمان؟ يعني سواء آمنا بالحجية للروايات أو لم نؤمن، على أي حال النتيجة هذه، النتيجة أنه يجب العمل بالروايات. هذا هو السؤال. فهذا البحث في الحقيقة منعقد لبيان أنه ما هي الوظيفة عندما يتعارض خبر واحد مع أفرض أصل عملي كالبراءة أو الاحتياط، ما هي الوظيفة عندما يتعارض خبر، يعني رواية تتعارض مع أصل عملي كالبراءة، بناء على أن الرواية حجة، يعني بناء على الحجية، الموقف يكون شكل. عندما تتعارض رواية هي حجة مع أصل عملي، إذا بنينا على حجية الرواية هذا فت شكل. أما إذا لا، الحجية ما ثبتت بموجب الدليل العقلي، ثبت وجوب العمل احتياطا بالروايات، وجوب العمل من باب الاحتياط مو حجية الروايات، قد يختلف الموقف عندما تتعارض رواية مع أصل عملي. فهذا البحث منعقد، بحث مهم جدا، يعني هذا البحث الثاني لعله أهم من البحث الأول، أنه شنو التكليف عندما يتعارض خبر مع أصل عملي، أو خبر مع أصل لفظي، مع إطلاق آية، مع عموم آية أصل لفظي، أو عندما يتعارض خبر مع خبر مثله، إذا بنانا على حجية الروايات بموجب هذا الدليل العقلي قد يكون الموقف يختلف. أما إذا لم نبنى على الحجية وإنما بنينا صرفا على وجوب العمل بالروايات من باب الاحتياط، فالمهم أنه في هذه التعارضات بين الخبر وبين الأصل العملي أو الأصل اللفظي أو الخبر الذي مثله، في هذه التعارضات هل النتيجة العملية للقول بحجية الروايات هي نفس النتيجة العملية للقول بالمنجزية من باب العلم الإجمالي، هي نفسها أو تختلف؟ هذا بحثنا الآتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.